ومنه قوله لا صخب فيها، وقوله ليس بصخاب، وقوله يصخب عليه قوله الصاخة أي الصيحة التي تكون عند القيامة تصخ الأسماع، تصخ الأسماع تصمها. والصخب الخصام والصيح. ودخول النبي صلى الله عليه وسلم السوق قد ثبت كما قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقوله حرزا للأميين أي حافظا، وأصل الحرز الموضع الحصين وهو استعارة. وقوله حتى يقيم به الملة العوجاء أي ملة العرب، وصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام، والمراد بإقامتها أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان. قال مما جاء عن عبد الله بن سلام في ذلك في خبر إسناد التوراة ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم يدفن معه، وعيسى بن مريم يدفن معه. قال العيني قوله والله إنه لموصوف في التوراة أكد كلامه بالمؤكدات وهي الحلف بالله وبالجملة الإسمية وبدخول إن عليها وبدخول لام التأكيد على الخبر إنه لموصوف. حديث اللي فات فيه ضعف اللي هو حديث عيسى بن مريم مدفن معه فيه ضعف. قوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هذا كله في القرآن في سورة الأحزاب، وتمام الآية وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسراجا منيرا شاهدا أي لأمتك المؤمنين بتصديقهم، وعلى الكافرين بتكذيبهم، أي مقبولا قولك عند الله لهم وعليهم كما يقبل قول الشاهد، كما يقبل قول شاهد العدل في الحكم. فإن قلت انتصاب شاهدا بماذا؟ قلت على الحال المقدرة، كما في قولك مررت برجل معه صقر صائدا غدا، يعني مقدرا به الصيد غدا، يعني هو حال، بس حال ايه؟ مقدر انه سيكون، عشان الحال المفروض بتبقى ايه؟ حالة قائمة، شاهدا سوف يشهد عليه باعتبار ما سيكون. ولأن التحمل بالشهادة بدأ منذ بعثته، ومبشرا أي للمؤمنين ونذيرا للكافرين وداعيا إلى الله إلى توحيده. قوله وداعيا إلى الله أي بأمره له. بأمره لك بالدعاء. وداعيا إلى الله أي بأمره لك بالدعاء. فقيل بإذنه بتوفيقه. وداعيا إلى الله بإذنه هي الظهر. وداعيا إلى الله إلى توحيده. وقوله بإذنه أي بأمره. مكتوب غلط. بإذنه أي بأمره. وقيل بإذنه بتوفيقه. يعني هنا تفسرت بالإذن الشرعي، تفسرت بالإذن الإيه؟ القدري الكوني. التوفيق الإذن الكوني، الأمر هو الإذن الشرعي. وسراجا منيرا، سراجا جل الله به ظلمات الكفر فاهتدى به الضالون، كما يجلي الظلام، كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به. وصفه بالإنارة لأن من السراج ما لا يضيء إذا قل سليطه أي زيته ودقت فتيلته. الشمس هي السراج ولا يعني الشمس سراج؟ جعل الله الشمس سراجا، لكن هو المقصود بالسراج اصلا الاناره. لكن بيقول في سراج قد يعني بيحترق في احتراق، لكن ما فيهوش اناره، ما فيهوش اضاءه، علشان زيته قليل والفتيله صغيره زي الشمعة الضعيفه، صغيره كده ما ينورش. عشان كده اكد الامر بايه؟ منيره. هل هناك احتمال ان يكون باذنه تشمل الاثنين؟ هو ده من باب هل المشترك يمكن ان يحمل على معنييه. هو الراجح ان الاصل في كل سياق ان المشترك يحمل على معنى واحد، ولكن لان القران له قراءات ويثنى تثنى قراءته، يمكن ان يحمل مره على كده ويحمل مره على كده. يعني احنا عندنا قراءات بمعنى واحد وقرئ بها، وبعضها لها تفسيرات لفظ واحد ولكن تفسيرات متعددة. فالصحيح في هذا الباب انه يمكن ان يحمل في قراءة مرة على هذا وفي قراءة مرة على هذا. يعني مرة وانت بتقرأ فكر ان المعنى سراج وداعيا إلى الله بإذنه يعني بأمره، ومرة تانية راها على ما معنى إيه؟ توفيقه. ماشي. بس يعني مسألة إن المشترك يحمل على معنييه في سياق واحد، يحمل على معنى واحد، ما ينفعش يرد بيه اثنين. لكن لأن القرآن تثنى قراءته فيحمل مرة ومرة. اللي جت معاه جت بقى، مش عارفة جت. قال وحرزا أي حافظا، والحرز في الأصل الموضع الحصين، فاستعير لغيره، استعير للحافظ، استعير للمحصن. سمي التعويذ أيضا حرزا، والمعنى حافظا لدين الأميين. يقال حرزت الشيء أحرزه حرزا أو أحرزه حرزا إذا حفظته وضمنته، إذا حفظته وضمنته إليك وصنته عن الأخذ. والأميون العرب، لأن الكتابة كانت عندهم قليلة، وأيضا حرزا لهم، أمان لهم في دنياهم كما في أخراهم، في دينهم وأخراهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمان لأمتي. قال عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار الأمان الثاني. وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان أمانا لأمته، ولذلك معنى صحيح أن يقال حرزا للأمين، حفظا لهم. لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يجعل يكون أمانا لأصحاب هذا المكان، يعني ربنا لا يعذبهم وهو فيهم بمكة، وهو لا يعذب أهل المدينة وهو فيهم بالمدينة. قوله: سميتك المتوكل، يعني بقناعته باليسير من الرزق واعتماده على الله تعالى في الرزق والنصر والصبر على انتظار الفرج، والأخذ بمحاسن الأخلاق، واليقين بتمام وعد الله، فتوكل عليه. فتوكل عليه، قال: فسميتك المتوكل. قال: فتوكل عليه فسمي المتوكل. ليس بفظ، ليس بسيء الخلق، ولا غليظ أي شديد في القول، كما قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الواحد حقيقي يعني ما بيعدي على الحاجات دي يعني بيضيق جدا مما يقال عن انه مثال العمل الاسلامي مما نرى، يعني يجد انواع السباب. اصلا لسه شايف فيديو قبل ما اجي منشور على موقع من المواقع على بتوع داعش بيذبحوا مجموعه من شباب دير الزوف، والراجل عمال يقول له: حصل لي حصل لي، ويقول له: يا ابن كذا انت مرتد. وشويه واحد مصري بقى بالاسلوب ده، واحد تاني لهجته يا شاميه يا سعوديه، وعمالين، والشباب يقول له: قل هو الله احد الله الصمد، انا بقول قل هو الله احد، ولا وبعدين ذبحينه وطلعين، يقول له: ايه تحب تتقتل اعدام بالسكين ولا بالرصاص؟ اختار حاجه. يعني انا والله العظيم ما الواحد يعني. وبعدين انواع السباب اللي بتتقال بحاجات بالفاظ فظيعه جدا، الواحد مش مصدق. واذا هو ده العمل اللي يسمى اسلامي؟ واحد يقول لك: ده احنا بنتقرب الى الله بالقذف ليكم بتوع حزب النور علشان ناخد ثواب اكتر، بانواع القذف اللي فيه الاتهام بفعل الفاحشه، يعني يفعل بهم الفاحشه والعياذ بالله. ايه ده؟ الواحد وينسب ذلك الى الدين، وينسب ذلك الى ان هذا يراد به اعلاء دين الله عز وجل، تفضلا بقى عن القتل اللي بيحصل في لغات من الناس تختار، يعني ناس تبقى ممكن يقولوا الكفر يجوا يبقى احسن من دول. كذاب قطعا، اللي يقول دولة اسلامية يبقى كذاب. داعش دول ليس لهم اهل سنة ولا لا علاقة له، واهل فساد في الارض. ها؟ لا هم طائفة بس طبعا جالهم عدد كبير من الناس من حتت كثيرة من المخدوعين، فهتلاقوا بقى النوعية دي. لكن اللي بيحصل على الارض واللي حصل قبل كده طول المدة الطويلة، واحنا خدنا الكلام ده جبناه منين؟ اللي بيدعي ده بقى ان هو يعني عرفنا ده فين ده يجي يتكلم. قال لي: لا انا عندي اخوه في القطر، يعني هناك فعلا يقولون ان الاسلاميه ان هم لا لا لا لا لا لا ليس الدولة الإسلامية بالمرة. دول ناس لا يعرفون حرمات الدماء ولا ولا ولا يفقهون شيئا. ده واضح لا ما عندهمش علم خالص. كل الفصائل دي دول معظمهم أعاجم، عدد كبير منهم أعاجم لا يعرفون شيئا. واللي راحوا لهم شباب سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان فعلا وعمتهم، ولا تعلموا لا في بلادهم ولا بره بلادهم، ولا أصلا كان في علم في بلادهم. يعني التوانسة والمغاربة دول والجزائريين اللي جزء كبير جدا منهم، ولا الأفغان، ولا في علم في هذه البلاد معروف أصلا. ودول كلهم شباب التزموا، ولا في أوروبا كلهم التزموا قد إيه، هم سنة سنتين ولا يعرفون شيء عن الأحكام. ده والله حاجة زي الشمس، بس الواحد يقول مش عارف الناس مش شايفة إزاي. بس الحمد لله حاجة معيش حاجة من الشباب هناك. لا لا لا هقول لك فيه على الحقيقة. آه طبعا. وغير المعجبين، هذا الخطر الداهم، الخطر الداهم إن في ناس بسبب يعني وجود ظلم ونحو ذلك يقوم يفضلوا وقوع هذا الأمر ويعجبوا به. هذه الأفعال سواء في مصر سواء بره. والله يعني لسه الإخوة بيبعتوا لي حاجات مؤلمة جدا. مسألة الرجم، هو ربنا سبحانه وتعالى مش قال له اشهد عذابه وطائفة من المؤمنين؟ أخبرونا الأول بس بما ثبت، مش مفروض تبينهم الشهود دول تقولوا أسميهم وتعرف الناس في المكان هم عدول شافوا فرج في فرج عشان تعمل كده؟ ما الله أعلم اعترفت إزاي تحت الضغوط تحت تهديد، وإلا فالاعتراف ده كان شكله إيه؟ وإلا فالمعترف ده لو رجع في اعترافه هل تركوه لعله أن يتوب؟ وإلا الاعتراف بلغوا الناس. طب ولو كان لبديل تائبة إلى الله عز وجل تستر عليها لو هي اعترفت فعلا، ولا هي بتعترفوها تحت تهديد السلاح. لذلك الأول والناس دي أساسا هي جهل، أهل جهل. والله أحد الإخوة الأفاضل اللي كان بيدرس هناك بيقسم لي إن بقول لكم القاضي بتاع بلد كبيرة هناك عند المعهد أنت ابتدائي ولا خلص كتاب فقه من أي من ولا بقول لي ولا كتاب الطهارة بس بالعافية ما خلصش حتى. فالناس دي هتقيم حدود إزاي؟ ده يشوه صورة العالم الإسلام في العالم قطعا وقيما. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بفضل ولا غليظ صلى الله عليه وسلم. الفظاظة سوء خلق، الغلظة الشدة في القول. وقول القائل لعمر رضي الله تعالى عنه، هي القائلة، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لم يأتي أفعل هنا للمفاضلة بينه وبين من أشرك معه، بل معناه أنت فظ غليظ على الجملة لا على التفضيل. هي على التفضيل والله ممكن هي مكتوبة على التفصيل. لا هي بمعنى أنت فظ غليظ على الجملة لا على التفضيل، لا على جهة التفضيل بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرسول عنده فظاظة وغلظة، وعمر أفظ وأغلظ، لا زي والآخرة خير وأبقى. هل الدنيا لها بقاء؟ الدنيا لا تبقى، لابد أن تفنى. قال وها هنا التفات، لأن القياس يقتضي الخطاب، سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ. ده إيه؟ لكن اللفظ إيه؟ ليس بفظ ولا غليظ، ولكن التفت من الخطاب إلى الغيبة. ده للتنبيه، وهذا من بلاغة القول. ولا سخاب في الأسواق، على وزن فعال من السخب. قال وفي الترويح كتاب، وفيه ذم الأسواق وأهلها الذين يكونون بهذه الصفة المذمومة من الصخب واللغط، والزيادة في المدح والذم لما يتبايعونه. يعني واحد بيبيع حاجة يقعد يجيب فيها ايه احسن الاوصاف مبالغا، ولما يجي عايز واحد يشتري يقول له يا عم دي فيها كذا وكذا، اللي بيشتري بقى يقول له ده شايف العيب اللي فيها دي بتاع بايظه دي خربانه. كنت عايز كل منهم يكون فيه مبالغه. على فكره ده من اعظم اسباب الاختلافات بين الناس وحصول المنازعات بينهم، ان كل واحد يجي يعرض وجهه نظره ووجهه نظر خصمه، يقوم يعظم جامد جامد جدا عيب خصمه، ويجي يمدا وجهه نظره ينقيها بقى ويشيل منها الايه الشوائب ويمدحها جامد جدا ويحسنها جامد جدا. عايز اقول لكم جزء كبير جدا من النزاعات اللي بتقع بين الاخوه خصوصا على الفيس ونقل الكلام سببه العبارة. كل واحد لما يجي هو يعرف يضبط العبارة ازاي لكن ما بيضبطهاش، انه عايز يثبت انه هو ايه بقى في وضع معين. فلما تيجي تتنقل كل واحد بيزود حتة عليها، ولما يجي ينقل بقى للطرف التاني ينقص حتة منها يحسنها. فتبص تلاقي الدنيا باظت، كله بيبعد بيبعد بيبعد، كل واحد بيبعد في ناحية، فيؤدي الى الصخب، يؤدي الى المفاسد. انا براقب كده من بعيد حاجات كتير بتحصل بين الاخوه ومنازعات ومجادلات بتحصل على الفيس بسبب هذه الطريقه، زي حكايه اخواننا بغوا علينا يا عملت مشكله يعني بين الناس، ان هنقول عليهم اخواننا بغوا علينا ولا عليهم اهل بدع وضلال؟ ما انت للعلم يعني ابن كثير رحمه الله ذكر اخواننا بغوا علينا في في الخوارج، ذكر عن علي رضي الله عنه في الخوارج. بس انت لازم تيجي تدور على الحكام، هو عايزه تفصيل وضبط. اخواننا بغوا علينا ده مع اخواننا من اهل الاسلام في الجمله، والاخوه على قدر التزامهم بالايه بالاسلام الجزء ده، وبغيهم يذموا على قدر بغيهم. ولذلك هم هي دي الكلمه دي تقال في حق اهل الجمل وصفين، وقالها عنه في الخوارج او رويت عنه انه قالها في الخوارج. والعلماء حتى لو كان فيها اسناد ضعيف فان امور السيره يعني عامتها تنقل بهذه الطريقه، ولكن ونقلوها من الائمه الكبار ما ايه ما استنكروهاش. بس علي رضي الله عنه قالها في سياق عدم تكفير الخوارج، مش في سياق الاخوه الايمانيه الكامله التي فيها احسان الظن للطرف الثاني. هل طبقوا الكلام ده؟ لما نيجي نشوف كده بخلاف اخوته لطلحه والزبير ومعاويه وعمرو بن العاص، الاخوه هنا مختلفه عن اخوه الايه؟ عن الاخوه اللي في حق الخوارج. الخوارج قالها لما قالوا له اكفار هم؟ قال من الكفر فرق. قال منافقون هم؟ قال ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا. فقال ما فما نقول فيهم؟ فقال اخواننا بغوا علينا. كان بيرد على من يريد تكفيرهم. ينفع لما يجي واحد مثلا يقول لك الاخوان دول اخواننا، واخبرك دول كفره، فتقول له لا دول ايه اخواننا. حتى لو قلت مثلا في الناس دي المخالفه كذلك، وفي العصاه وكذلك، انا في الذي يريد تكفير الشرطه والجيش نقول لهم ايه اخواننا، وايه وان بغوا يعني عندهم اه فينا نوع من التعدي. ماشي ما هو ما انت ماشي انا بقى ما انت اقول لهم وان كان او كذا. لا اصل الامر ليس على العموم، ان مش كل الناس فعلت. كل الناس فعلت هتعمم الطائفه وزيهم في الاخوان كذلك. طب ماشي انت لازم انت هتحاسب كل الناس على فعل بعضهم، يبقى تحاسب كل الاسلاميين، يبقى ما تلومش حد يقول لك قتلتوا الناس ليه؟ كده تقتلوا ناس في سينا؟ ترضى بدي؟ هتقول له يا ظالم، لو انت اتهمني بالقتل زي ما جه واحد يقول لك يا ياسر ابو رهام يا قاتل. طب اقول له انت ظالم مش كده؟ يبقى ده اعتداء في القول. فانت ليه بترضى انك تقول كلهم ممن قتل او ممن عذب؟ وليس كلهم كذلك. فالامر ده بيبقى ايه؟ بيبقى يعني لابد ان هو يضبط. واحنا عندنا على فكره يعني ان اهل الذنوب والمعاصي اهون من اهل البدع. الذين يعني يستبيحون حرمات ودماء المسلمين اشد ممن يفعل ذلك معصيه لدنيا. ربنا حبنا الشخص المعصيه. أشياء بقى في مسألة الصخب ده زيادة في المدح والذم حسب ما يختار, يعني يختار الإنسان. فلو إحنا أنصفنا في حواراتنا بغير شدة المدح وشدة الذم, الزيادة في المدح وشدة وعدم الزيادة في المدح والزيادة في الذم, لو أنصفنا فلنستعمل ذلك هانت كثير من الخصومات ويعني تحجمت. الذي يستبيح الدم ليست له توبة, يستبيحه مستحلا ما حرم الله يبقى كافر, ولكن يجب أن يدعى إلى التوبة, لأن كل حد ولو ممن سب الله عز وجل يدعى إلى التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ مستحيل برضه ما هو يتوب إلى الله عز وجل. أما اللي هو بيستحل بتأويل فهذا لا يكفر وإن كان يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. الاستحلال ده بيبقى نوعين, استحلال ما علمه بما حرم الله ولكن لا يرى الالتزام بالشريعة ولا دخل له بالدين فهذا لا يكون مسلما, وبين واحد تاني بيستحل ذلك متأولا. زي ايه متأولا؟ يعني ما بيقولش دم المسلمين حلال, يقولك بس دول مرتدين. طب ودي تقوله دول مرتد ازاي؟ هو بالهوى يكفره. وزي البعض يقولك على المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه, ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام, يقولك اللي ما سلمش المسلمون من لسانه هذا يبقى ايه؟ يبقى ليس بمسلم. كان وزير واقف ها طب ما انت الكلام اللي انت بتستعمله هيستعمله الفريق الاخر, ما هو هيقول لك ما احنا ما سلمناش منكم, انتوا اللي قتلتونا مش كده, وانتوا ظلمتونا طب يبقى انتوا مش مسلمين. يبقى انت تقعد الحج البدعه والضلاله هنا بدعه وهنا بدعه, وتبقى حج عليك ان انت اللي استعملتها بهذه الطريقه, وانت يعني حلال ان انت تستعمل الحجه دي لما لما لما جندي يقتل ولو مسلم تاني قتل حاجه تانية يبقى مفتي, وانت تفتكر ان هو تاني مش هيستعملها كده. ولكن احنا نقول المسلم ومن سلم المسلمون, المسلمون الاسلام الواجب, والا من لم يسلم المسلمون من لسانه هذه ليس مسلما, الاسلام الواجب. وليس ان الاذيه بالكلمه تكون كفرا, والا انت هتطلع خوارج وزياده, تبقى خطاب تكفيري فعلا يستعمله عليك من هو شر يعني في استعماله. يعني انت هتستعمله هتقول الكلمة دي بتخوف الناس مثلا يعني فكرك يعني, وفي نفس الوقت ايه بتعطي الحجة للآخرين يستعمله ويطبقه بقى. احنا في أزمة صعبة والله العظيم, ربنا يرحمنا وينجينا. لا هنا كده لا ده الذي يسمع ولا ده الذي يسمع, وكل معجب برأيه. يعلق العين على كلام صاحب التلويح اللي بيقول فيه ذم الأسواق وأهلها الذين كانوا يذهبون, ليس فيه إلا ليس فيه الذم إلا لأهل السوق المبصوفين بهذه الصفات. يعني ما ينفعش أخش السوق, لا أخش السوق بس ما تبقاش إيه سخاب, ده مكروه السخاب. ليس فيه الذم لنفس الأسواق ظاهرة. طبعا هو في أدلة أخرى على ذم السوق اللي هي ايه ابغض الى الله, ابغض الارض الى الله عز وجل ايه اسواقها. حديث ضعيف صحيح بس معناه مذكور في حته تانية اللي هو السوق معركة الشيطان, ده حديث حسن فيها باض الشيطان وفيها فرخ. ها اشر بقاع الارض الاسواق برضو حسن في مسلم موقوفا. ما احنا بنقول انت خش السوق بس ايه بس احذر, لانه ليه ذمة السوق بصفة عامة؟ علشان كثرة السخابين والكذابين والمبالغين في المدح والذم وارتكاب بقى المنكرات من الشتم والبذاء وغير ذلك, والاختلاط احيانا بين الرجال والنساء. انت بتعمله ايه؟ اللي عايز يخش السوق ويغض بصره يمسك لسانه ويكون لين القول. ورحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، فيتعامل بخلق الإسلام. يخش يقول ذكر السوق يقوم إيه؟ يتضاعف أجره أضعاف مضاعفة، لأن هو يذكر الله في موضع غفلة. قال: ولا يدفع السيئة السيئة، أي لا يسيء إلى من أساء إليه صلى الله عليه وسلم على سبيل المجازاة المباحة ما لم تنتهك حرمة الله تعالى، ولكن يأخذ بالفضل. يعني هذا في حق نفسه عليه الصلاة والسلام. وأما من أساء إلى دين الله عاقبه بما شرع الله. وقوله لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، أي حتى يتقى به الشرك ويثبت التوحيد. والملة العوجاء هي ملة العرب، وصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام وتغييرهم ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن استقامتها وإمالتها بعد قوامها. والمراد من إقامتها إخراجها من الكفر والإيمان، حتى أقيم به الملة العوجاء، يعني يجعلها مستقيمة بعد أن كانت عوجاء. يتقى صح، أحسنها حتى ينفى به الشرك، ويكون معنى أحسن من معنى يتقى. قال: المراد من إقامتها إخراجها من الكفر يلينها. وقول أعين من عمي، الأعين جمع عين، والعمي جمع عمياء. في بعض روايات الشيخ أبي الحسن أعين عمي بدل أعين عمي، يبقى أعين عمي، بيضيف إلى أنه يبقى أعين عمي، يبقى جمع أعمى، عيون رجال عمي. وآذانا صم، هذا بالروايتين، وآذانا صم، صم جمع صماء صفة للآذان، والأخرى وآذان صم بالإضافة، فالصم يبقى جمع أصم، وغلفة قلوب غلفة جمع أغلف. الغلف جمع أغلف، سواء كان مضافا أو غير مضاف. ترك الإضافة بين. تقول إيه؟ صح، تنفع وتنفع. يا ترك الإضافة في القلوب خصوصا أوضح، إن ما يقالش شخص إيه أغلف، لما يقال قلبه إيه قلبه أغلف. أما هو أغلف نفسه لا تقال، لكن هو أعمى نعم، يعني عينه عمياء، هو أصم يعني إيه وذنوه صماء، لكن لا يستعمل، لا يكاد يستعمل أغلف بمعنى قلبه إيه أغلف. يعني لو قلت لواحد فلان أعمى هيفهم، لكن لو قلت له فلان أغلف، لكن لو قلت له قلبه إيه أغلف هيفهم. سبب رواية عبد الله بن عمرو بذلك أنهم سألوه عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل، إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن. وللدارمي من طريق أبي صالح ذكوان عن كعب قال: في السطر الأول محمد رسول الله عبد المختار. إنهم سألوا كعب الأحبار عن ذلك فأجاب بمثل هذا، بمثل ما قاله عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو العاص من أين علمها؟ من الزنتين، قرأها بنفسه، قرأ به قوله إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، أي شاهدا على الأمة ومبشرا للمطيعين بالجنة وللعصاة بالنار، أي وشاهدا شاهدا للرسل قبله بالإبلاغ، أو شاهدا للرسل قبله بالإبلاغ. قوله ليس بفض ولا غليظ هو موافق لقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولا يعارض من قوله تعالى واغلظ عليهم، لأن النفي محمول على طبعه الذي جبل عليه، والأمر محمول على المعالجة، على المعالجة اللي بيعالج نفسه عشان يبقى إيه، يبقى غليظ، يعني يتكلف الغلظة في موضعها، وإلا فالأصل إنه إنه إيه لين رحيم ليس بفضل ولا غليظ. أو النفي بالنسبة للمؤمنين ليس بفضل ولا غليظ على المؤمنين، والأمر اللي هو واغلظ عليهم بالنسبة للكفار والمنافقين كما هو مصرح به في نفس الآية، وهذا معنى حسن. ولا سخاب باللغة وبالصاد أشهر، صحيح الصخب أشهر من إيه؟ من السخب، أثبتها السخب السين أثبتها الفراء. ولا يدفع السيئة بالسيئة ومثل قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. زاد في رواية كعب، كعب الأحبار، مولده بمكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام. سبحان الله، إن ملك الأمة ما بقتش ملك إلا لما راحوا إيه؟ راحوا الشام. صلى الله عليه وسلم قال تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. الملك كان فين بقى؟ في الشام، في دمشق، لما ملك معاوية رضي الله عنه. لكن الأصل إن إيه؟ إن الخلافة كانت في مكة والمدينة والكوفة أيام علي رضي الله عنه. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. مكتوبة وإن هي ولن، حتى يقيم به، أي حتى ينفي الشرك ويثبت التوحيد، والملة العوجاء ملة الكفر، فيفتح بها بكلمة التوحيد، يفتح بها بكلمة لا إله إلا الله أعينا عميا، أي عن الحق، وليس هو على حقيقته، ليس على حقيقته، إنها عيون عمي لا ترى النور، لكن هي لا ترى الحق. في مرسل جبير بن نفير بإسناد صحيح عند الدارمي ليس بوهم ولا كسل ولا كسل، ليختن قلوبا غلفا ويفتح أعينا عميا ويسمع آذانا صما، ليختن قلوبا، شبه الأغلف يعني الذي له غلف الذي غير المختون يعني، ويقيم ألسنة عوجاء حتى يقال لا إله إلا الله وحده. مقفولة عليها غلاف، مش راضي يخشها الحق، مش راضي يخشها النور، مقفولة. قيل والأتى بجمع القلة أعين، وفي جمع تاني اللي هو إيه؟ عيون. يقول ده جمع القلة للإشارة إلى أن المؤمنين أقل من الكافرين، وقيل بل جمع القلة قد يأتي في موضع الكثرة والعكس، كقوله 3 قروء. قال والأول أولى إنه أتي بجمع القلة، لأن العيون المبصرة قليلة فيقال فيها أعين أحسن من قل عيون، ويحتمل أن يكون هو نقطة العدول، نقطة العدول يعني سببه الخفي إلى جمع القلة أو للمؤاخاة في قوله آذانا، وقد ترد القلوب على المعنى الأول، وجوابه أنه لم يسمع للقلوب جمع قلة كما سمع للآذان جمع كثرة. كما إيه؟ كما لم يسمع للآذان جمع كثرة، للآذان جمع كثرة. إيه المؤاخاة في قوله آذانا؟ عشان تبقى زي أعينا، يعني أعينا تبقى مماثلة لها إيه؟ وزنا. يعني لو قلت عيون مفيش أذون، مش كده؟ فخلاها هنا أعينا عشان تبقى زي آذانا. ولم يسمع للقلوب أيضا غير ذلك، لم يسمع للقلوب إلا للقلب، جمع قلب إلا قلوب. قال: باب ما يستحب من الكيل. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. قال ابن حجر: باب ما يستحب من الكيل، أي في المبايعات. يعني لو كان قدامك ان انت تشتري شيء صبرة وتشتري بالكيل، يبقى اشتري بالايه؟ بالكيل. الصبرة اللي هي ايه؟ يسموها ايه؟ شروة، مش كده؟ يعني يقول لك راح استخدمها مثلا في السمك، راح بص عليها كده وخدها من غير وزن ومن غير كيل. افضل ان انت تكيل، بس مستحب، بس يجوز البيع جزافا وصبرة. نعم. الذبائح زيها الذبائح في الوزن، بس الوزن في الذبائح كان صعب، بس دلوقتي خلاص بالاوزان المعاصره بقى سهل. ها؟ كيلو ايه؟ زي الوزن. الله أعلم تطلع، ممكن الشروة دي تطلع أنت اللي خسران. قال ابن بطال: الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله. ده معنى تاني بقى غير معنى المبايعات اللي قاله ابن حجر. المبايعات ظاهرة جدا والرسول أمر به، وأما بالنسبة للنفقات فده وجه تاني ذكره ابن بطال. معنى الحديث: أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله من البركة في مد أهل المدينة لدعوته صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم بارك لهم في مدهم، في صعيهم ومدهم. قال ابن الجوزي: يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل. يعني وانت بتكيل وتدي يبقى ايه؟ سمي. وانت بتديهم الفلوس سمي، وديهم بالعدد، تكبش وتديهم. طيب الافضل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله لما تيجي تدي العيال مصروف تديهم بالايه؟ مقدرا، علشان تقدر توازن امورك. يعني ده ارشاد الى القصد والتوسط، في ان انت عارف مرتبك، ما تجيش اول ما تقبض المرتب تجيب بقى 3 كيلو لحمه مشويه من بره وتجيب لهم دليفري وتخلص الايه؟ وتخلص المرتب كله ايه؟ في يوم او يومين. هو في ناس اصلا تصرف المرتب كله في ايه؟ في 3 ايام. عمل ميزانية امر مشروع، يبقى ده معنى الكلام ان واحد يعمل ميزانية في البيت او واحدة تعمل ميزانية في البيت، فمثل هذا امر ايه؟ مشروع. ياكل يغسله بس، ما يدفعش يديها المصروف وكله وكله. انا قال المهلب: ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة: كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته ففني. هو الظاهر أن السيدة عائشة كالته للتجربة، للشك في هذا الباب، لما وقع في قلبها ويخلصش ليه نقصت البركة. أما إذا كان على معنى القصد وعلى معنى الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا، هذا الأمر يحتاج إلى ضبط. وكما قال عز وجل وكان بين ذلك قواما. مش عارف، أنا مش عارف. اكتبوا كاملا. قال الحديث ليس بين هذا الحديث وبين حديث عائشة معارضة، لأن معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها وهو شيء يسير بغير كيد، فبورك لها فيه مع بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها، فخلاص ضيقت فضيق عليها. حديث عائشة كان لها شطر شعير، يعني في لها كمية شعير وشطر صعب، فكانت تأخذ منه حتى طال علي، أتوا بيخرصش طال علي دي، حست ان هو ايه ما بيخرصش، فقالت ما شوف بقى الكيلو طلع قد ايه، فلما كانته ايه خلص. ففي احوال معينة يبقى الامر يعني يكون كمال التوكل مع يعني حسن الظن بالله عز وجل امر مشروع، لكن ما في تدبير امر المعيشة مع غيره يحتاج الامر الى ايه الى ضبط. يستحب ان يكيله ليبارك، لان الرسول قال كيلوا طعامكم يبارك لكم، فاجعل هذا الامر باقتصاد. قال ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد على المحسورة. الامر التوسط ده هيتعرف ازاي؟ جمنين بالكيل والوزن ونحوها. يرزقه من حيث لا يحتسب، هو كده بيحسب، هو عليه انه هو يدبر الامر اولا ويفوض الامر الى الله ثانيا مع ذلك او قبل ذلك، وهو بعد ذلك يأتيه من حيث لا يحتسب. يقول وهو صرف لما يتبادر الى الذهن من معنى البركة، وقد وقع في حديث عائشة المذكور فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث ان فني، ولو لم تكله لرجوت ان يبقى اكثر. رضي الله عنه. قال المحب الطبري لما امرت عائشة بكيل الطعام ناظرة الى مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة، في تلك الحالة ردت الى مقتضى العادة. لا هي كده. والذي يظهر لي ان حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى، ده كلام ابن حجر بقى، يجمع بينهما بان الكيل في الايه في البيع والشراء، وان الاخر في الاكل والنفقه على الاهل والنفس. الذي يظهر لي ان حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى، فالبركه تحصل فيه بالكيل لامتثال امر الشارع، واذا لم يمتثل الامر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان، مع ان الظاهر هو ايه الاستحباب. عشان كده البخاري باب يستحب ليه، لان في ادله كثيره تدل على جواز الايه البيع جزافا، فجمع بين الدليلين، يعني ما ينفعش يقول العصيان هنا. قال وحديث عائشه محمول على انها كالته للاختبار، هو ده صح، فلذلك دخله النقص، وهو شبيه بقول ابي رافع لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثه ناولني الذراع، وقال له ناولني الذراع فناوله الذراع، فقال ناولني الذراع فناوله الذراع ليه الثاني، فقال له ناولني الذراع، فقال وهل للشاة الا ذراعان، قال لو لم تقل هذا لناولتني ما دمت اطلب منك. فخرج من شؤم المعارضه انتزاع البركه، ويشهد لما قلته حديث لا تحصي فيحصي الله عليك. هو بيقول له سلام انا اعطيتك الزراعين، هو الشاه لها اكتر من زراعة، قال له لو انت ناولتني كان هيطلع زراعة. الحساب بيضيع البركة؟ لا مش مطلقا. اللي على سبيل الشك بيضيع البركة. اللي على سبيل الاختبار والامتحان لرزق الله يضيع البركة. الحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر، وهو امتثال الأمر فيما شرع فيه الكيل. ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار. ده من أحسن الكلام. ويحتمل أن يكون معنى كلوا طعامكم كيلوا طعامكم كيلوا طعامكم يبارك لكم إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة، فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره، فيكون ذلك شكا في الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده. قاله المحب الطبري. ويحتمل أن تكون البركة التي تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن بالخادم، لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر، فيتهم من يتولى أمره بالأخذ منه، وقد يكون بريئا وإذا كاله أمن من ذلك. صحيح، وواحد مش عدد الفلوس مثلا يعني ويلاقيها يقول لك دي ناقصت، يبقى الخادم أو اللي سرق منه أو العيال خدوا منه أو في حد سرق باسم الفلوس دي. ما أنت لو كنت حاسبها يبقى كن إيه أضبط. ناس كتير قوي في المشاكل تحصل ايه، استلم الفلوس عدها يقول لك لا يا عم خليها بالبركه، بعد كده يقول لك طلعت ناقصه، يقول انا عددها لك مظبوطه، طب انت ما عددتهاش ليه؟ خصوصا في المبايعات تفتح باب سوء الظن. حديث صحيح في كتاب الادب في صحيح البخاري باسناد صحيح ان هو يحصي على الخادم حتى لا يظن به ظن سوء، ليظل حافظا لقلبه عن سوء الظن، يعطيه بقدر. وقد قيل ان في مسند البزار ان المراد بكيل الطعام تصغير الأرغفة، ولم اتحقق ذلك ولا خلافه. باب اسم من باع حرا. طبعا المحب الطبري غير ابن جرير. ابن جرير اقدم طبعا. قال حدثني بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل ابن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن سيدنا ابي سعيد عن ابي هريره استغفر الله اللهم ارحمنا عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. قال ابن حجر ثلاثة أنا خصمهم، زاد ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي: ومن كنت خصمه فخصمته يعني غلبته. قال ابن التين: وهو عز وجل خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتخصيص. قال ابن حجر: قوله باع بباب إثم من باع حرا أي عالما متعمدا، والحر الظاهر أن المراد به من بني آدم، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف يعني بيع الوقف يشبه بيع ليه الحر لأنه مش مملوك لحد. قال العيني: قلت لا معنى لقوله الحر الظاهر أن المراد به من بني آدم، لأن لفظ الحر موضوع في اللغة لمن لم يمسه رق، لمن لم يمسه رق. وعن هذا قال الجوهري: الحر خلاف العبد، والحرة خلاف الأمة. وقوله أعم من ذلك، يحتمل أن يكون أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف. تعليق على كلام ابن حجر يقول: إذ إن أراد به عموم لفظ حر فإنه في أفراده ولا يدخل فيه شيء خارج عنها، وإن أراد به أن لفظ حر يستعمل لمعاني كثيرة مثل ما يقال حر الرمل وحر الدار يعني وسطها، حر الوجه ما بدا من الوجنة، والحر فرق الحمامة، وولد الظبية والحية على الظبية والحية، وطين حر لا رمل فيه، وغير ذلك. فلا عموم في كل واحد منها بلا شك، وعند إطلاقه يراد به الحر خلاف العبد. لا عموم في كل واحد، ده كلام بقى اهو، ده مساله استعمال المشترك في ايه، في معانيه. انا اقول لا، ده هنا لابد المشترك يستعمل في ايه، يعني لما باع حرا هيشمل بيع حر الرمل او بيع حر الدار؟ لا، ما ينفعش. لا عموم في هذا، وهيقول لك اراد به العموم، لا، ده لفظ مشترك بين هذه الاشياء، انما هو في معنى واحد. شيء عند إطلاقه يراد به خلاف العبد، فكيف يقول ويحتمل ما هو أعم من ذلك؟ هذا كلام لا طائل تحته. الخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى أكثر من ذلك، يعني لفظ يصلح للفرد والجماعة والجمع، مفرد وجمع ومثنى. قال الراوي: الواحد يكسر أوله خصم. وقال الفراء: الأول قول الفصحاء، ويجوز في الاثنين خصمان والثلاثة خصوم. قول الفصحاء، الفصحاء انه يقول ايه، الاثنان خصم والأربعة خصم، ولكن يصح ان يقال خصمان، وده طبعا لغة القرآن في قوله تعالى: هذان خصمان. وأيضا قالوا: لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. قال العيني: قال الخطابي: الخصم هو المولع بالخصومة الماهر فيها. وعن يعقوب يقال: الخصم خصيم. وفي الواعي: خصيم للمخاصم والمخاصم. وعن الفراء: كلام العرب الفصحاء أن الاسم إذا كان مصدرا في الأصل لا يثنونه ولا يجمعونه، ومنهم من يثنيه ويجمعه، فالفصحاء يقولون هذا خصم في جميع الأحوال، والآخرون يقولون في جميع الأحوال يعني إيه، مفرد وجمع وإيه ومثنى، والآخرون يقولون هذان خصمان وهم خصوم وخصماء وكذا ما أشبهه. قال ابن حجر: قوله رجل، قوله سبحانه وتعالى: رجل أعطى بي ثم غدر، التقدير أعطى يمينه بي، أي عاهد عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه. فيها ما تشعر به ان الصح، يعني هما بيقولوا يعني، لكن هو طبعا اللغة القرآن اكثر ايه، افصح اللغات. لكن قد يكون لها سبب في هذا الموضع، يحتاج بقى الى دراسات عربية طويلة. قال: باع حرا فاكل ثمنه، خص بالاكل، خص الاكل بالذكر لانه اعظم مقصود. طب لو هو باع حرا واستعمل الثمن بتاعه في الهدوم، يبقى اسمه ايه؟ اكل ثمنه. لكن هو دايما بيتقال ده بذاك اكل الربا واكل مال اليتيم، حتى لو استعمله في ايه، في غير الأكل، لأن الأكل المقصود الأعظم. وقع عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، فذكر فيهم ورجلا اعتبد محررا. وفي بعض الروايات اعتبد محررة، هذا أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول به. قال الخطابي: اعتباد الحر يقع بأمرين، أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد، والثاني أن يستخدمه كرها بعد العتق، والأول أشدهما. بعد ما قال له أنت حر لوجه الله، جعله عبدا مرة ثانية وقال لا ما اعتقتش. لا ما ينفعش خلاص، لما كملت كلمة أنت حر مع الراه دي بقى أصبح حرا إلى ما شاء الله. خلاص ما هو ماشي، هو كتب وقال لهم لا ده العبد بتاعي. قال: حديث الباب أشد، لأن فيه مع كتم الحق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن. يعني مش استعبده عنده بس، ده باعه كمان، ده عمل بمقتضى الاستعباد. عشان يقول رجل اعتبد محررا أعم من الأول في الفعل، الأول اللي هو إيه باع حرا، ما هو ممكن يخليه عبد عنده وما إيه وما يبيعوش، ما هو يبقى حرام برضه معنا. يعني واحد قال لعبده أنت حر، بقى حر، وبعدين كتم ذلك وفضل مستعبده ويعامل معاملة العبيد ويستخدمه، وهذا أمر محرم لا تقبل منه صلاة. تأكيد بقى للكلام ده راح جاي بايعه واخد إيه واخد ثمنه طبعا. من وفي ولا ده بيقول ايه اعتمد محررا، ده اخص في هذا الباب ان هو كان عبد وتحرر ماشي، ولو قال محرره على الروايه بتاعت محرره اللي هو هو نفسه اللي كان ايه اعتقه. لكن اشد بقى او يعني في صوره اخرى اللي هي باع حرا دي، ان هو ياتي على ناس مسلمين احرار ويروح جاي خطفهم وايه وبيعهم، زي اللي بيخطفوا الناس ويطلبوا ايه فديه. فهذا النوع نوع من الايه من اكل بيع الحر واكل ثمنه، وبيع الاولاد، واحد يبيع اولاده في الهند وبنجلاديش والحتت دي فيها مساله بيع الاولاد منتشر. اسر المسلمين والمعاهدين بغير حق بلا شك يدخل في هذا الباب، يعني سبيهم بغير حق، سبي المسلمين، سبي المسلمين قطعا ويقينا هو ظلم وعدوان. المسلم لا يجري عليه رق طالما ولد حرا. قال المهلب: وإنما كان إثمه شديدا، لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه. قال ابن الجوزي: الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده. قال ابن المنذر: لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه، يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله. يعني إيه؟ خطف طفل سرقه وإيه وباعه، يعني بيع الأعضاء ممكن يدخل فيه ذلك. يعني باع حرا دي تشمل بيع الإيه الأعضاء، لأنه هو حر وهو لا يملك نفسه. هو تفكرك ان الواحد يملك نفسه ينفع يبيع حاجه من عنده؟ ما ينفعش برضه، ان هو مملوك لله، العبد الحر عبد الله، فما ينفعش ان انت ايه تبيع حته منه، يعني يبيع كليته ولا يبيع اعضائه. ما هو نفسه هو حر يدخل في العموم. يعني انت نفسك شخصيا ما انت حر، انت مش عبد عند نفسك، انت عبد لله، ولذلك ما ينفعش انك تبيع حته من نفسك. تبرع ما اعرفوش، انا اسكت عنه. فبيقول قال ابن المنذر لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه، يعني إذا لم يسلقه من حرز مثله، إلا ما يروى عن علي تقطع يد من باع حرا. قال وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم ثم ارتفع، فروي عن علي قال من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد. قلت يحتمل أن يكون محله في من لم تعلم حريته، لكن روى ابن أبي شيبة من طريق قتادة أن رجلا باع نفسه فقضى عمر بأنه عبد وجعل ثمنه في سبيل الله. ده أولا ده مروي عن قتادة عن عمر مرسل منقطع لا يثبت، وده اللي انقطع فيه الخلاف وأصبح إجماعا على أن أحدا لا يجوز أن يبيع أولاده ولا أن يبيع نفسه. ومن طريق زرارة ابن أبي أوفى أحد التابعين، زرارة ابن أوفى، أنه باع حرا في دين. لا ده أحد التابعين غير ابن أبي أوفى، باع حرا في دين، كان عليه ديون فراح جاي يبيعه عشان يسدد ديونه، برضو غير ثابتة. قال ابن حزم، نقل ابن حزم أن الحر كان يباع في الدين حتى نزلت وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، ونقل عن الشافعي مثل رواية زرارة، ولا يثبت ذلك أكثر الأصحاب، واستقر الإجماع على المنع، استقر الإجماع على منع بيع الإيه؟ بيع الحر. رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، هو في معنى من باع حرا وأكل ثمنه، لأنه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه أكلها، ولأنه استخدمه بغير أجرة وكأنه استعملها. قال العيني ما يستفاد منه فيه أن العذاب الشديد على الثلاثة المذكورين، أما الأول فلأنه هتك حرمة اسم الله تعالى وأعطى به ثم غدر، أما الثاني فلأن المسلمين أكفاء أو أكفاء في الحرية والذمة، الذمة هو العهد، وللمسلم على المسلم أن ينصره ولا يظلمه وأن ينصحه ولا يغشه، وليس في الظلم أعظم ممن يستعبده أو يعرضه، هي مكتوبة على ذلك أو يعرضه لذلك. ومن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه حال الذلة والصغار، فهو ذنب عظيم ينازع الله به في عباده. وأما الثالث فهو داخل في بيع الحر عشان بيع منفعة، لأنه استخدمه بغير عوض، وهذا عين الظلم. يشتغل عنده ما يدلوش حقه، زي بتوع الكفالة في السعودية، شغلوا الناس وبعدين ايه ما يدهمش فلوسهم، او يقول له هتديني كام وصدت جديد الكفالة، ده اخذ مال بالبطل، استرقاق للناس بغير حق. اللي بياخد مال بهذه الطريقة له شبه من هذا المال.